لكن المرحلة الثانية انتقال الصحية إلى الرفض وهو الغلو في علي رضي الله عنه والطعن في الصحابة هو الانحراف الحقيقي في كلمة التشيع. لظهور المصطلحات الجديدة والعقائد الفاسدة كالسقية والإمامة والعصمة والرجعة والباطنية. ولا شك أن أكبر أمراض التشيع على الأخلاق هو تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقول بالتناسب وغيرها من عقائد الكفر، وهو الذي جئت بها الفرقه السبعيه الذين خرجوا على ان خرج عليهم علي فجدوا له على انه اله. فلما رايت الامر امر المنكر اجلت ناري ودعوت سندرا فاحرقهم علي فكانوا له وشيخهم يقولون لا نجدنا فيك الا ايمانا لا يعذب النار ولا ربنا. واما فرقهم فكثيره فرق الباطنيه الاثني عشريه والزيديه والاسماعيليه وغير الدليل والزهره والغطانيه وغيرهم. ولا شك ان من عقائد الفاسده الاعتقاد بالائمه، هذه اشياء مشتركه في الطوائف الباطنيه. فبعضهم يقولون اثني عشر اماما وعندهم الامامه بمنصب النبوه بالضبط، والامام عنده يوحى اليه ويؤيد بالمعجزات ومعصوم عصمة مطلقه، وإن يعلمون ما كان وما يكون وما يخفى ولا يخفى عليهم شيء، والأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. والطعن في الصحابة لا شك أنه أيضا خاص مشترك كثير من المذاهب الباطنية، فمنهم من يقول الصحابة تبدو إلى ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف الأساطير، ويقول الصحابة كفار لأنهم ما بايعوا عليه وإنهم بايعوا على ذكر الصديق فكفروا بعهد الله، وبناء على ذلك فإن شهادتهم مردودة ورواياتهم مفعولة. وهؤلاء يقولون أيضا بأن يعني لما رأوا القرآن ما في كلام بما يعتقدون ويريدون سببا من القرآن اسقط في أيديهم، فقالوا إن الصحابة هم الذين أسقطوا آيات الولاية والقسم حدث القسم السياسي من القرآن. قالوا هذه الأمور لما جمع القرآن حدث من البعض قال يعني كان عثمان ما هو يحافظ على القرآن الثالث لألواح وصفت الأوراق وجاءت غنمة من بيته فأثرت الحكم السياسي. ويؤمنون طبعا بالتقية وهي التضارب بخلاف ما يكونون وعقبين تسعة عشر جنيه ولم أعتاد أخرى كثيرة باطلة لا مزال الإحياء. طبعا من فرق هذه الزوجية هم من المستدعى لا من الكفار، هم من فرق يعني مستدعى المستدعى لا من الكفار إلا فرقة منهم واحد من الزوجية كفر يوم الجاهلية. وإن انتسب إلى الزوجية يلحق بهم الحاق لكنهم كفر. فأما الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق يزعمون إمامته ويلقبون بالتبعية أو الملحدة والتعليمية ولهم أسماء أيضا أخرى كثيرة، فهم من أشهر فرق الباطنية الذين يؤولون آيات القرآن تأويلات غريبة، وهم الذين أيضا يعني كانت نشأة هذه الفرقة في المشرق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتنة ستأتي من سبب المشرق وقد أتت، وهؤلاء أهله المدينة ولا شك ابتلأت الفتنة حقدا على الإسلام. وقد ظهرت ظهور الطائفة الإسماعيلية في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأس المأمون القداح اجتمع مع نفر من أصحابه فأسسوا هذا المجلس. والإسماعيلية منسوبة في جنوب أفريقيا ووسطها، ويوجد بعض في بلاد الشام وجنوب جزيرة العرب وفي باكستان ويكثرون في الهند وأناس أخرى. وقد قامت الإسماعيلية دول كانت بلاء على العالم الإسلامي وعلى رأسها الدولة الهندية في المغرب ومصر والقرامطة في البحرين في القديمة. ولكن من هذه الفرق أيضا الحشاشون وغيرهم والعبيديون، وهم الذين كانوا يأتون يعني هؤلاء الحشاشين إلى مثل البستان جميل في أزهار أشجار ثمار وسياقي الأنهار تجري، يعني ناس مكان يحملون هذا الجنة فيأتون بشخص يعملون له غسيل مصر ويجعلونه يعيش ويجعلون فيها نساء من هذه الصورة العين، وهذا طبعا يقنعهم يتلذذ إلى آخرين. ثم بعد انتهاء الدورة المفتحة يقولون تعالى هذا صلاح الدين الأيوبي فاقتله، إذا قتلته ولو قتلت فاقتله الجنة. فطبعا هو الآن ذاك عرب يخرج من الجنة لإرهاب خلال صلاة الثلاثين لعدة مرات، لكن الله نجاه منها. ولا شك أن الدروز والبهر والأغاثانية فرق من الباطنية، والإسماعيلية يدعون إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى والكفر بالنبوات. هؤلاء الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض كما قال علماء، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهم يدعون الى الانكار الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالنبوات ويعطلون الشرائع ويكفرون البعث وحساب الجزاء ويؤولون اركان الاسلام ان لها ظاهر وباطن وان باطنه لا يدركه الا ائمته ومن ملاحده الزمالكه. وهذه الكفريات قد تخفى على عوامهم وتزجهم، ولذلك اعترف احد الاسماعيليين المعاصرين قال ان لنا كتبا لا يثبت على قراءتها غيره ولا يطلع على حقائقها صيانه. وطبعا الاسماعيليين لهم درجات في الدعوه، حقيقه المذهب لا تعطى الا من وصل الى المرتبه الاخيره، وتبدا المرحله الاولى بتمويلها الرزق، وهي تشرف حال المدعي هل هو قابل الدعوه او لا، وتنتهي بالسلف. وهذا في الحقيقه طبعا سلف الرجل عن دينه. ولهم بلاغات سبعه، اول شيء كتاب البلاغ الاول العام، ثاني كتاب البلاغ الثاني لمن من سوف هؤلاء القليل، ثالث كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنه، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب ثلاث سنين، والسادس لمن دخل في المذهب اربع سنين، كتاب البلاغ السابع فيه سته حقيقه المذهب. ومن الفرق ايضا الدروز، وهي الفرقه المنسوبه الى محمد اسماعيل الدرزي الذي قال بالالوهيه الحاكم بامر الله العبيد فكل نسبه اليه. وهذه الطائفه انبثقت على الاسماعيليه وظهر اسماعيل الحاكم بامره الذي دعا الالوهيه، فاتبعنا محمد بن اسماعيل الدرزي وقال بالالوهيه وذهب الى بلاد الشام يدعو الى تاليه الحاكم بامره. ورحب دعوته وفق اليهود والنصارى، فسمع بعضهم له القاض وتبعه، وهكذا انتشر المنهج. طبعا عقيدته قائمه على عقيده الاسماعيليه، لكن زاد عليها اشياء مثل القول بالالوهيه الحاكم بامره، كان حاكم بامر الله اما الغاء قال حاكم بامره، وانه يرجع اخر الزمان، وله مصحف خاص قام بتبعات حديثه مصحف خاص، وفي محاولات لمحاكاه القران ولكنها محاولات فاشله طبيعه الحال. وهؤلاء يستيقنون الان في لبنان جبل الدروز، في لبنان وفي بانيات وفي مرتفعات جبل كرامه تسمى بجبل الدروز. اما الجوهره فهم طائفه اخرى من الباطنيه. الجوهره لفظ هندي معناه السابق، اطلقت هذه الفرقه هذا الاسم على فرقه من الاسماعيليه ثاني من التجار، لكن نشا لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء اصلا بعض اتباع الاسماعيليه كانوا من التجار الذين يذهبون الى الهند لقصد التجاره مع هذه من الوثنيين، فقام الاسماعيليون هؤلاء بالدعوه الى دينهم فاجابهم بعض اهل الهند. فاصلا الجوهر اصلا من وين؟ من اليمن، كانوا تجار يذهبون الى الهند، فدعا بعض التجار الذين هناك من الطائفه فصاروا منهم فعرفوا بالجوهر. وهم يقسمون الى قسمين، الجوهرة الدائمية لما تجد في الهند والباكستان وإمام المسلم في بندق، والجوهرة السليمانية لما تجد في اليمن الجنوب، وعقيدتهم الأساسية القول بالإلهية وأئمتها. والجوهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع خانة، ويصلون كما يصلي ويصلي المسلمين، لكن يقول الصلاة هو المسلم. الصلاة للإمام الإسماعيلي المسلم من نسل الطيب بن الآمر، صلاته صلاه خمس هذا الشخص الامام الاسماعيلي المكسور من نسل الطيب بن الامر. وطبعا لهم كتب دينيه لم يسمع منها الا القليل من صحيفه الصلاه، ولهم كتب مخصوصه لم تتبع مثل كتاب دعائم الاسلام والحقائق، طبعا هذا فيها على التفصيل بالمذهب. اما الاغاثانيه فهي فرقه نبعت من الاسماعيليه مرقت من الدين، ومؤسسها حسن علي شاه هو وابنائه الذين خلفوا في زعامة الفرقة يلقب بآغا خان، كل واحد منهم يلقب بآغا خان. ونشأت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وتبناها الإنجليز، وخلعوا على زعيمها، هم الذين خلعوا على زعيمها لقب آغا خان.

واستمر إلى أن جعلته حتى هلك في عام 1914، ثم افترقت الصليبية إلى فرقتين. فرقة يتزعمها الملك بشير الدين محمود ابن المتنبي الكذاب كذلك، وتسمى الصليبية الأحمدية. وطائفة أخرى يتزعمها محمد علي اللاهوري، وتسمى باللاهورية أو الأحمدية أيضا. وكلها تدعي الانتساب إلى المتنبي الكذاب، وإن كانت الأولى تصرح أكثر والأخرى اللاهورية. القادرية تقول بالنبوة، واللاهورية تقول أنه المسيح النبوي، ومجدد القرن الرابع عشر الهجري. والكفر طبعا مدة واحدة، فإن كان هناك اختلاف فلا يضر نتيجها، يعني فلا يؤثر في قضية الحكم النهائي. وتدعي النبوة عدد من أتباع القادياني بعدها، من محمد صادق القادياني وغلام محمد القادياني. والقادياني طبعا لهم مراكز ودعاة في حتى أقطار الأرض في أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى، ومراكزهم عدة قديمة، 31 مركز. ومركزهم الرئيسي في البرتغال في منطقة تسميها الرضوة، الرضوة مستعمرة قادياني، مستعمرة هذه المدينة هي تسمى مستعمرة قادياني. وله كتب ومجلات وأنشأ المدارس من المدرسة الكلية، واعتمد المستشفيات وبث الإرساليات لنشر مذهبهم الفاسد. وهذه الرضوة التي يصنعها الرضوة في باكستان جعلها مركز خاص مع القادياميين، وسموا دجالها أمير المؤمنين، وأنشأوا 7 إدارات لأنها دولة مستقلة. وفيه بعضها من ضمن إدارات أنصار الله منظمة عسكرية تقوم بحماية الدجال الذي عنده. ودعوة القادياميين لا شك أنها انتشرت بلاقة رواجا، وفيها خداع كثير من المسلمين. وعلى أي حال فمن مبادئهم أن يقولون أن لنا الإله يستفز بصفات البشر، فهو ينام ويتكلم ويغسل ويمرض ويبكي ويصيب ويجامع ويلد ويكتب إلى آخر هذا الكلام. ويعتقدون أن النبوة لم تكتب بخاتم الأنبياء والمرسلين، ويقولون بالنصوص الواردة في ذلك. ولذلك قالوا بالنبوة دجالية، وادعى مجموعة منهم النبوة. ويعتقدون أن له كتاب مستقل يضاهي القرآن في المرتبة، له 20 جزءا واسمه الكتاب المبين. ويعتقدون أن القاديان مثل مكة المكرمة، مثل مكة والمدينة المنزلة، بل أفضل منهم. ويؤمنون بالحج المفروض، وهو الحج المؤتمر السنوي للقاديان. ويرون أن يبقى دينهم وركنهم الأفضل وطاعة الحكومة البريطانية. ويعتقدون بأنهم أمة مستقلة وينفصلون عن المسلمين في كل شيء، ولذلك يكفرون المسلمين ويمنعون التجاوز معهم. ولا شك أن هذه طائفة مارقة من الدين المحلى وكافرة. ومن الفرق أيضا المشهورة المعروفة الزادية أو البهائية. وهذه فرقة ضالة كما ذكرنا، منبثقة كما ذكرنا من الباطنية. وكل الزادية مثل لأول زعيم لقب لهم لقب نفسه بالباب. وكل بهائية لأن زعيمهم الثاني لقب نفسه بهاء الله. وكل منهما ادعى النبوة والرسالة. ثم زعم كل واحد منهما أن الله قد حل فيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الزادية أصل أول ما نشأت في بلاد فارس. أسسها واحد اسمه علي محمد الشيرازي في عام 1260 أظهر دعوته. هذا الرجل ظهرت عليه علامات شديد العقل، وكان يصعد الى سطح جاره مكشوف الراس ويمكث في الشمس في حراره الصيف من وقت الظهر الى العصر، وهو يسمكم رايه الاغراض الباطنيه والكارهه. فصابه ذهول، صابه ذهول التكريس. ولما كان له 25 سنه اظهر اظهاره وخرافاته. وهذا قد قتل بفتوى من العلماء في عام 1265. يدعي أنه الباب والوسيلة للوصول إلى الإمام الخرافي المنتظر المقتدى في السجان. ثم قال بعد ذلك أنه هو الإمام المنتظر. ثم قال بعد ذلك أنه نبي المرسل، وأنه إسلام كتاب أفضل من القرآن اسمه البيان. وبعد ذلك تصور أنه فزعم أنه أن الإله قد حل فيه. ولما قام بالدعوة استجاب له في بداية الأمر 17 رجلا وامرأة من الشرقية، أتباع الشيخ أحمد الأحسن أحد غلاف الباطنية في القرون الماضية المتأخرة، ثم تفرقوا في أنحاء بلاد فارس يدعون من بابية. وكان بإعاز من اليهودية العالمية دخول عدد من اليهود في هذه المحلة،